اللي جاب الجون مره الحته دي او فاكر يعني ان الاكل اللي جاب الفرد ده معه يعني حته رز وحته عيش اي بقايا اكل طلب حضرتك انها الفرد ده معه اوكي انا دول الفكره اللي بتخلي الستونز ان مور كومن طب من ديبل العام البروتوكولات ان هي اولا فاتحه عشان الجرافيك ده واحد نمره 2 سكريشن نمره 3 ان الاوبننج بيجي اوبستراكت باي رامن فود بيكوز اوف ذا فلور اوف ذا ماوث البروتوكول اصلا حضر احنا فتحه ويز جرافيك في ضغط وهي في التشيك يعني جنبه فوق على التشيك خالص على الفلور صعب انها تتفتح حلو الستوم بتعمل ازاي اللي انا اقول لحضراتكم دلوقتي ده مني قاعد عامل راحه في السمك ده ما اشرح حاجه خالص هي شايفين حدود الستون بتكون كلها خلاص يعني الكلام ده هتكلم عليه في يوم الايام هاجي اتكلم على الكول ستون الستون المراره هتكلم عليه تاني في اليورينري تمام اسبوع امشوا معايا بقى خطوه خطوه وحضراتكم اللي هتوصلوني يعني انتوا هتجاي مين احنا ماشيين ازاي وانت حضرتك عملت اوبستراكشن اوف ذا جلاند الاوبستراكشن هيعمل ايه؟ والستريب بتعمل ايه؟ انفايت انفكشن حلو والانفكشن يعمل حصوه ازاي؟ ثلاث خطوات دي الميكانيزم بايوس انفكشن ده فيها حصائف الاسمنه كلها ما تتغيرش قال لك اول حاجه الانفكشن بروفايد نيوكليس فيوتشر سبوت ازاي؟ قال لك ما هو الانفكشن وصل لها الجسم ما ماتش بعد وقت سيلز وميكروفيلز اند سو اون وماتت سوري قامت معركه في الاثنين يعني في اعداد بكتيريا جايه وجسم كرست تمام واي معركه في الاثنين ليها قتله القتله من الجانبين قتلى الوايت بلاد سيلز والميكروفيلز وقتلى البكتيريا هما ديز ار ذا نيوكليي اوف فيوتشر ستون فورميشن يعني جثث القتله في المعركه بتستعمل از نيوكليس فور فيوتشر ايه ستون فورميشن نمره 2 الانفكشن دايما ديفايد بي اتش يعني الكليبريشن بتاعتنا الكلام ولا اسيبك الكلام بحاول اسيبك البايل البايل البايل البايل بيفتح في الجدرم مش تقل من الصومة كان عايز حاجة تعمل نيوتراليزيشن يبقى البايل البنكرياتيك جوس اثنين الكلاعز يعني برضه انفكشن في المرارة كان البايل اسيبك اليورين اسيبك بقى اللي انتوا بتفكروا محدش ده خالص اوكي ما علينا البايل سورس الله معلش موضوع البايل اللي انت بتديه ده انا وغالبا يوصل لموضوع البايل واشرحه خليني النهارده دي الاول انا فين والبايل فين يا مين يعيش لغايه شهر مارس ابريل عبر ما تيجي تكتب البايل خلاص احنا في 2006 بس فين 2007 من يوم ما يجي البايل ب 2007 تخلص تمام اوكي انت اول ما بتغير البي اتش ثانيه واحده ده الطالب كونتنت ان اتش بي اتش يوم ما تغير البي اتش تبقى نمر صلب يعني عايزه ايه؟ ان الاورجانيك كومباوندز الموجوده في الصلايبة لايك مغنيزيوم لايك كالسيوم لايك فوسفيت فربنا خلقها في صلب الالكلاين ميديا يوم حضرتك تغير لها البي اتش كيف كونتنت ويل نيفر بي صلب صح؟ فتجيب بس اي ميه مترسمه ساتيوريتد وسمثينج اورجانيك والاورجانيك ده مش صلب في الميه دي هيبتدي يبرسبتيت يبتدي اراوند ذا نيوكليس لاير يعني لاير كده لو بقى لير كالسيوم لير مغنيزيوم لير فوسفيت لير كربونيت وحش كده دايما في قاعده عامه في جسمنا يقول لك الانفكتد ستونز في اي حته في جسمنا انفكتد ستونز وعمرها ما تكون بيور ما تلاقيهاش معموله من حاجه واحده مش بيور كربونيت مش بيور كوليسترول ما ينفعش انت ما غيرتش بيتش بس الكونتنت بتاع الكونتنت بتاعت الانفكتد الخطوه الثالثه الاخيره قال لك طيب ما ثانيه واحده انت كده عملت حصوه قال لك حلو قال لك بس دي حصوه هفق ده اي كونتراكشن من الجلاند اللي بتاعته فتحت لك الكلام ده بتاعك عشان يتفتح فتحت قال لك يبقى الخطوه الثالثه ان احنا نجيب سمخ خلاص بلو كان قوي جدا ونلزق الكلام ده في بعضه علشان يعمل نفسه حصوه قوي قال لك حلو قال لك هو مش اي انفلاميشن في الدنيا فيه انفلاماتري اوكسيديت والانفلاماتري اوكسيديت طول عمره كده ريتش ان فايبرين تمام بروتين وفايبرين قال لك ده فايبرين اند بروتين اوف ذا انفلاماتري اوكسيديت هو البلو اللي هيلزق الكلام ده كله في بعضه ويخلي يمسك نفسه يعمل حضرتك حصوه يبقى النهارده اي انفكشن في الجسم في اي حته في جسمنا هيعمل حصوه بروتين تمام كل تبور هيبروفايد نيوكليس والنيوكليس دي يا اما ذات بكتيريا يا ذات وايت سيل نمره 2 يغير البي اتش تخلي الكونتنت اللي كانت سوليد من سيرفيس بي اتش نمور سوليد بتبتدي ايه؟ لاير وبعدين الانفلامات الاكسيديه تيجي في الاخر نبدا نتكلم كل بعض يعمل حضرتك حصوه حركة حساسة. وطالما حضرتك قلت ان لاير بيبقى كل الانفكت ستونز فخلاص بالنسبه لنا ميكسد ستونز طبعا. عايز حضرتك لازم تكون ديت من الستيج ديتكتيشن ما ينفعش الحاجه على الستكشن ريمننت الحاجه على الستكشن يعني قصدك الكيلي دي مثلا من ممكن من اللايننج برودكت او اللايننج بتاع جلاند شوف الكيلي بتاع ما هي كل دي مكان المعركه المعركه قتله واسلحه راحت و... يعني عايز اقول ايه ضحايا المعركه عمرك هتلاقي نيوكليك ديفيك سامبلنج ديفيك سامبلنج يا اما ذات كيل سيلز اللي كانت بلاننج ذا كلام كانت شادت ديورنج ذا انفكشن يا اما ذات هايبر سيلز يا اما ذات بكتيريا اند سام. لو رحت حفظت الصوره دي بس بروح من الخير بقى الكلام ده حط عليه كتير حضرتك 23 سنه كان في هناك كان لسه هو انا بكلمك على فتره كنت لسه حتى في طبعه انا بعمل محاضرات جراحه ونزل مره شفتها المحاضره دي محاضره احدى المحاضرات في حياتي كلها ايه؟ فراغ مش كل الناس مش موجودين هم غايبين الشله بتاعتنا وزهقان وعقد بره خلاص وشفت التحرير وكده واحنا عندنا كتير لازم تقعد الساعه 8 للساعه 3 ما فيش فايده بس مش هم هتقعد جوه لازم تقعد بس في الكليه. الدكتور هاشم فضل الله يرحمه كان عندي كليه كان صعب صعب يعمل صلاه ولا ايه؟ عمل صلاه مش حاضر الصلاه حضر الشام مش ده كان ده تخيل انا بقول دايما تحضرتوش العهد ده الرصيف اللي في كوبري الجامعه الطوبه اللي حطيناها على طول كوبري الجامعه اللي قسمت اللي رايحين عن الجايين دي عمل استاذ هاشم فؤاد. استاذ هاشم فؤاد كان بيبقى على مكتبه مكتب العميد دفعت الغياب الكليه كلها من سنه اولى سنه فاتت الساعه 8 الصبح هو اصلا موجود كويس الساعه 6 يعني دفعت الغياب الاطفال تيجي من ابو ريش كلها تبقى على مكتبه البطن القديم فيسيولوجي اناتومي اي ان تي قمر محاضرات حال تيجي انت 8 في اي حته تروح الاسم بتاعك السكرتيره حضرتك بتبص بالبلاعه وتقطع مش كده حاجه عايز اعمل غياب تقول لك فاكر على مكتبه مش مكتب عندي على مكتبه تروح للسكرتيره تقول لك حد غياب كان سكرتيره اسمه نصر كان برضه صعب زيك انك تقدر تروح قلت له عايز اعمل غياب دكاتره عند الدكتور هاشم بره عند خش معاه كام اللي هو خش اتخبط عليه تقول بعد اذنك بس بس حضرتك كده لا وحش خالص كان ايه يعني الله يرحمه ما كانش يتوفى يعني يعني طبعا كان من الساعه 7 وربع 7 ونص كوبري الجامعه از وان واي تحت القصر العيني يعني اللي جايين من الناحيه الثانيه من المانيا نازلين على الجامعه ما كانش فيه لان السكه بتاعتها اتقفلت خلاص من اول انت امتحانات فاول واحد بيلاقي السكه من فوق واخد الابزت واي عشان يلحق ما كله فيها طبعا ادي رو اللي بعديه واقف واخد الرو وصلنا ان انت في الاخر اللي جايين الناحيه الثانيه مفيش مفيش خالص يعني رجعنا دي من المانيا على الجامعه واللي بدوك المهندسين ما لهمش كوبري الجامعه اتس كله وان واي بعدين اللي بيحصل بقى ان كل ده في الاخر بيجي يلم نفسه عند جامعه واحد دي انت الجامعه صح ما بدوش يكملوا كده عايزين يجي نفسهم كلهم في الحته اللي هي حقهم ان التعليم برضه احنا قعدنا الوضع ده لغايه ما في الاخر وصلوا بقى من بتاعنا في النص دي جيت بقى بسبب مثلا عشان فضل الله الناس تمام الحلو بقى كده ان هو ديورنج ذا داي ايوه تمام بينقي كام فاكتور من قدامه على نفس الراندوم مش عارف هو بينقي ايه يطلع واحد مثلا ايه اناتومي واحد اي ان تي واحد بطنه بطنه دور الخام ياخدهم وينزل يلف بيه عارف القضاء من الصبح لما اجي لك ما تتوقعش الموت يعني بس لك اقول بس اصبر خبط لاي حد دخل اه عميل طبعا لا ممكن يكون راوند ممكن تكون محاضره وهو اصلا مش عارف انا رايح فين هو بينقي راندوم بعدين يبدا يدخل مره واحده 816 راندوم طبعا ممكن يكون حد يقول لك ايوه هو برضه ما كانش بيضحك عليه خالص تعالى يبص على الساعه 1 بقى واحد عامل غيابه مش موجود يا لهوي هي رد الاسبوع من الكليه ورد اسبوع من الكليه بحرمان امتحان اخر السنه على طول لان هو كان مدينا نزل غياب طول السنه 7 سنين بس في الخليج اللي اي واحد فينا 7 ايام فقط اسال عن دراسته شفت اليوم الثامن تمام مش داخل امتحان اخر السنه هتخش الدور الثاني اه احنا كنا اتعرفنا كذا مره كنا اتعرفنا انه بيهزر ومره عملها ثلاث اساتذه عندنا في دفعتنا وقلنا بيهزر هو مش هيحصل يعني فضل انا اتخيل يعني كان صفيه جدا قلنا مش هيسكتوا على الموضوع ده لغايه ما جينا في امتحان اخر سنه فانت فعلا دخلنا هنا مكانهم في ارقام الدروس كلها فاضيه تمام دور تاني يعني دور تاني طبعا بعديها كلنا كنا لغايه ما خلصنا الكليه بس هي الفكره ايه انت موجوده بس مزوره بس ايه نفضل قاعدين كام المنطقه بتاعتنا كانت في مكتب العميل عند فرق النتاو. اول ما ينزل نجري ورا العميل رايح فين؟ رايح الاتجاه ده. انا اخلوق منهم اجري اخش جنبي الحته اللي انا بعيد عننا خلاص مش مشكله. كنا بنعمل افلام ونروح لكم ايام نصحى كده عشان اعرف مسافر بره. لو عارفين مسافر نص خلاقين هو كمان قال لك لا هو عنده عمليات في الشبرويش وجاي تمام. فبس ربنا يدوس على البنت وتدوس على الاصغر مننا سكينه استاذ اكرمك دلوقتي كانت تقول لنا بابا مسافر راح فرنسا عنده قد ايه؟ يرجع بالسلامه ان شاء الله خلال 3 ايام. اه يا دقيق مره تيجي الكليه 8 الا ربع الساعه 3 قاعد في قدام مكتب العميد الثاني اللي هياخد مش عارف تخش تحضر يعني بقت القعده ممله بالذات صيف بقى والشمس حاره اخش وخلاص اوكي. These are the things and ends by which the common people celebrate. ايه؟ هو اللي شرح الموضوع ده. هو اللي مرة حط انا اول ما اتحدث مع البيزك انفورميشن واللي حط الكونسبت اللي انا فهمته بعد كده ان الميكانيزم اوف انفورميشن في البودي الاثنين. يعني هو دخل انا مش هتكلم على الحصوة في المرارة وحصوة في سريبري جلاند وحصوة في اليورينري بلادر وحصوة في الكيني. الميكانيزم اوف انفورميشن في الاثنين اول اوفر ذا بودي اللي من خلقة واحدة ولا خلق واحد. ومن يوم الموضوع ده الكلام ده سبب تدمجنا فعلا. هبقى عندي 23 سنه. اوكي؟ طيب بعد اذن حضراتكم انا لو عندي بلاند اتفضل نبدا بلاند جيت اوبستراكتيف وحصل فيها تشيزس وانفكشن. ايه الاذر كومبليكيشنز اللي ممكن انها تحصل غير انها تكون انفكشن؟ انفكشن اوكي؟ غالبا انفكشن بتبقى بلاند مسيال ادينايتد. فانت بلاند سيال وادم بلاند ايتد سيال ادينايتد. ها؟ لو خليكي معايا لو عملت انفكشن وبقت لبن لنا فاصل. أبس واي أبس تدين يفتح يفتح لو ما حدش فتحه يطرع على الواحد تمام. لما يطرع على الواحد طبعا الصدمة دي لو فتحت تطرع من هنا إذا جرافيتي تمام. بعد ما الصدمة تدي له جوه واحد كله هاتي إذا حضرتك خرج يبقى حضرتك بتجي من تحت ده عمال بعد كده عمالين أحط مية وش تعرف ريفيتش أصل ما تماشي بقى الناس يبصوا عليك عملت نقط من هنا. أول ما يقول لك شو حد ينقط من تحت ده إزاي ما سرايزر كونتينيتي سكريت وعمالة تنقط يبقى تحتك لحضرتك تجي زي ما قلت حضراتكم في الفصل مش كل حصاوي تيجري كان بيور ستون ولا ميكس ستون بيكسل. قلت لكم ان ضمن اللي هي داخله في التركيبه كان في كالسيوم لو قلت كربونيت ماجنيزيوم فوسفيت كالسيوم. اي حصى بتتمنى دخلت في تركيبتها كالسيوم هتبقى في الاشعه فيديو اوكي ولا فيلوز حلو. وطالما كل حصاوي سليبر جلاند 100% من حصاوي سليبر جلاند فيهم كالسيوم يعني بالتالي 100% من حصاوي وبالتالي انا عملت الحاجات على بعضها. ليه الاكسجين اذا يوسفل انفستيجيشن اذا دايجنوز سليبري ستون ولا نوت يوسفل؟ عشان الام تجيب الاشعه في الطعام. لما تجيبوا اشعه فيها خطوه تمام؟ بيسالك يقول لك دي ستادي مش عارفين يقول لك ايه؟ بتلاقي الاكسجين فيها خطوه في الماء يعني انت خلاص معقدها قوي كده ليه؟ از فيري يوسفل انفستيجيشن ان ذا دايجنوز اوف سليبري ديزيز. لان هي 100% ريديو اوبن اه بتلاقي الاكسجين عمرها ما كانت يوسفل في حاجه هنا بقى يوسفل نفعت يعني مش مضطر اكتر كده. طب يا استاذ انت كده بتستخدم في ماده دي شوفها معايا الشمس بتختلف يعني هات الحته دي قريبه قوي عشان تشوفها معايا. بص الكوره دي الحته البيضه بس الدجري بتاعها بدا تكون مختلف بحيث ان انت قادر تمام في الماتشيك ما بين دي وبين دي. يبقى انا بتكلم في الدنسيتي اوف ذا واير تاور في الاشعه. الكالسيفيكيشن بتاع الحصوه از مور ذان عن الكالسيفيكيشن بتاع المندبل. فحتى اللي هي جايه ورا المندبل هتبقى بعد الحصوه في كلمه كده بتاع تريجر ستون يعني مش كده منين انا قبل مش كنا من شكوى حاضرينها ضمنا يقول لك انا عندي كل كده تحت البند هنا ماشي ممكن تكون سب مانديبلا ليف نو. قال لك انا عندي مشكله كبيره قوي حلقه. ايوه اول ما اكل لان حاجه بتلف زي البالونه البالونه وبعدين بقى ايه ويجي لي وجع مميت كواليتي. الكلمه اللي معظم الدكاتره ما بتستخدمهاش عشان انت مش جراح بس دي مغص فظيع في بوقي تقول لنا احنا هنحطه بيجي لك يا اخويا يقول لك بيجي لي مغص فظيع في بوقي تقول له حبيبي مغص في بطنك ماشي بوقك ايه؟ يقول لك والله صدقني بيجي لي مغص في بوقك. تقول له انت اهبل ما انت مش ايوه طبعا ليه؟ ثانية واحدة الكلام متحوطة بسموث ماتر فايبرز من بره وعربانة عشان خلقها بتطلع التكشن بتاعتها انتي جرافيتي فالسموث ماتر دي طبيعي عندنا كده انواع التكشن بتكونتراكت عشان تخش طبعا حاجة انت بتكونتراكت اجانس اكلوز باس وهي مكتوبة حصر كنت مستخدم لو دي ماسل فايبر عشان يحصل لها ستريتش عند هايبرتروفي عشان تعرف تاوفر كام ريستريكشن. واقل حاجه في جسمنا كله وفي هنا ماسل كونتراكشن اوفر كام اوبستراكشن كده نيشر تاني كل دي كولي انا عندي ولاد صاحبي مرض في بوكي تمام واحنا عندنا حاجه ثاني لذيذ قوي عبيط برضه بيشخر فيه على طول. خلي بص هنا بالعياده كده في واحد خضر على الناصيه تحت، انزل قول له هات ليمونه من هناك تمام، ويقول له اطلع لي. بعدين تطلع لك اقسم بليمونه نص كيلو، قول له نص الليمونه نص الليمونه. والثاني الليمونه عشان تساور فيس انت اي حاجه تساور تمام، زي الخل والليمونه اول ما تاخدها بتبقى كتير جامد نيوترلايز الاسيد بتاعتها دي. بقى هتلاقي هو في نص الليمونه من هنا كونسنتريت الخلونه دي هتطير، هيبقى بتاعها لا وايه الوجع مميت، هيقعد بيقطع في نفسه. هو عنده واحد عنده سولنج هنا مص ليمونه، هو بيمص ليمونه لقيت حاجه جديد قول له طب ما تجيب الاسيد بتاعتنا واضح عشان يبص الليمونه. ما هي دي مدوره ودي مدوره، الليمونه مدوره والصب دي مدوره، بدور على دور ميركاتو انما مدور على مربع يمكن. لو انت بس بتشيله فيه شوكولاتايه دي ريكتانجل، انما دايره مع دايره هندسيا على حسب نص القطر والهيدي. بس انت يا حبيبي وفي انت حبيبي اي حد النهارده في العاده دي بيقول لك ان العجين مش نايمين وان بيشرح مش نايم، فكله يعني الهاير بريشر كنترول مظبوط، فكله شغال على البرين على البيزك ليفل اللي هو الان هيومن ليفل، يعني الهاير ليفل بتاع الكنترول اي ابروتش بتاع الريفلكس كله النهارده شغال ريفلكس. فالاهم الناس شغاله ريفلكس دي هي اللي عندها الفصل. انت محتاج حاجه تعمل مش بس ميت انتجريشن والديكتيشن تكتب لك كلاس وكلام الفكره مقبوله يبقى انت عملت في عملت تكريت سرايفا خدت الفكره بارك مقبول بالستوب. انا بتكلم على بتكبر ايه؟ بتكبر ايه؟ والمصرف نفسه لك لما حطها عايزه تكونتراكت في الباكيتيك بس بتكونتراكت اكيد انت مكونتراكت خلاص وقت ده ليه يعمل تاني؟ استاذ عايز اعمل حضراتكم بعد اذنكم زي ما بص في الكتاب. How can you differentiate clinically between an enlarged supplement label of delivery gland and enlarged supplement label of delivery gland? يعني قبل شكاية اللمونة مصطفى في هذا العيان وينزل هات اللمونة مصطفى قدامي علشان اعرف يبقى انت يعني كل حاجة في شرط الكلام يعني. ازاي الفرق كلينيكي ما بين enlarged supplement label of delivery gland و enlarged supplement label of delivery gland؟ الطب من كل الدليفري جلاند سنجل انما الليمف نودز مالتي. لما تلاقي كذا كنت احيانا دي غالبا الليمف نودز كده الليمف نود كان دي راوند على المندل. يعني ايه الليمف نود؟ تقدر تبص عليا تاخدها بصبعك كده وتطلع بيها من المندل على وشك تطلع معاك على التيشن في الكيس. طب من ديبرو تاريخ جلاند مستحيل. ها اهم واحده ايوه ولا ريدنس ولا بتاع ده طب من ديبرو تاريخ جلاند بس الفيل من بفلور ده ماوس جلاس فينجر احسن حته تلاقي من هنا احلى. انما الليمف نود بس الفيل سمحاو عمرك لو انا عندي لينك نوت حط صبعك في بقي مش هتعرف تجيب حاجه. هتقول لي اشمعنى الجلاند كده؟ قال لك الجلاند دي سوبرفيشال بارت ولا دي بارت هي تو كومبوننت، فالدي بارت بتاعها بيبروجكت انسايد ذا فلور اوف ذا ماوس. السؤال الكلاسيكي عندنا في الامتحان دايما بالذات لو انت دخلت على حاله انتدينوكس في كلينيك ايوه بص بقى العيان عنده ابر دي سيرفايكل اللي هو دي سيرفايكل وعنده سبتم ديبلر وعنده يقول لك بقى ثانيه واحده شرحت سبتم ديبلر انت حطيتهم دول لينك نوت مش سبتم ديبلر سيرفايكل جلاند تقول له قديمه عشان دول حضرتك مالتيبل وجلاند سنجل. نمره 2 دول كانوا رولد على الفيس وجلاند نيفر رولد على الفيس. ونمره 3 حضرتك الجلاند بتاع فلت فروم سايد ودول بتاع فلت فروم سايد ودول كانوا فلت فروم سايد. يعني عطوا صار من ديليفر ستيف نور ده سؤال من ضمن 75 بيضطر يسالوه لحضرتك ده سؤال ثاني اوكي. او ممكن العيان يجي لحضرتك بالبيكتشر كومبليكيشن يجي لك ودي مليانه باظ يجي لك وهي مسقعه وعامله فورم اللي هو تليفري تمام سيستم. زي ما قلت لحضراتكم في الانفستيجيشن 10x يوسف الانفستيجيشن 100% من الفيشري ستون ريديو وبيك. نفترض بقى اللي جاي هو واحد في ناس منا غتيكه كده بيقول لك انا عايز اتفرج على السايد اوف ذا جلاند من جوه وبعدين انا عايز اعرف كمان يعني حصل لها بلوني ولا ما حصلهاش بلوني ولا اسمها اخبارها ايه؟ قال لك والله اعرف خليك تتفرج على الحاجات دي سابقه. قال لك خلاص احقن سابقه فروم ذا فلور اوف ذا ماوس هتنزل في لك جلاند طبعا انت عارف السنه دي ده فيلم ديفكت اوكي وتعرف تعتبر تاسيس ذا سايد اند شيب اوف ذا جلاند. لو انا حاجه تبغى هقول لك اللي هيحصل دلوقتي بس انت لما تيجي تحقن بالبريشر يعني دكاتره الاشعه لما بيجيش الاوبننج بيحقن بالبريشر جامد البريشر جامد بيشيل الطول اوف ذا ستون ليفتد اواي فروم ذا ستون. دي حاجه تبقى ميزه بالنسبه لنا الستون تقع فين؟ تحت الجرافيتي تمام؟ لا ما هي فضيه بس الصبغه هتنزل تقول لك لا يا اما يكون حظك وحش جدا والستون امباكت هيجروز يبقى ساعتها هتعرف ان القفل قفله كبيره لان الصبغه هتيجي لغايه هنا وتقف عمرها ما تعرفش تفتح. سطحه بيركبوا فيها قسطره. لا ما هي الستون مش هي مش على الماوس بالظبط يعني ده الاستون دي على النار تبقى بنت حلال. انت عارف الاستون جاي هنا انا اقدر اجيبها بفورسبس من بكره مع كده هطلع لي في الفلور دمار كريت اللي جايه على على الامه بتاعه زي ما بيقولوا في اسكندريه تمام. انت بتسحبها في نص الصخر غالبا غلزالتها هتبقى واقفه في نص الصخر فحاجه من الاثنين يا اما انت بتحرم بتشر عالي قوي التو سايد وول الديستنس فلما الديستنس بتقوم الستون واقعه والصبغه تنزل كامله الجلاند يا تطلع الصبغه في المكان ده الستون تتكتل وفايبروز يبقى الطريق جدا انك تقدر توصل لغايه هنا وتقف يبقى انت مجرد بس لو انت في حته مخيط مش احسن من كده وكده الاشعه هتشوف معايا على حضراتكم الجلاند وهي مليانه صبغه والجلاند لما تكون غرفت على حته ما بقتش تكمل يعني كان في عيان عنده الستون عامله توتال انفكشن وتوتال اوكلوجن. انا عايز اوصل لو انت حقنت الثانيه في الجلاند بتاعها فورس اللي بتسمى اسمه ايه؟ خيال كوجرافي بالظبط يعني انفلاميشن اوف ديليفري جلاند خيال ادينايتس تمام باور ديليفري جلاند يبقى خيالوجرافي حلو من افلام المقدمات عندنا في امتحان اخر سنه تلاقي كريس خيالوجرافي بس بيقول لكم بقى الفرات الخيالوجرافي على يعني نوع اللي هي الحصوه وقعت الحصوه والحصوه امباكت مش فاكر اللي هي ساعتها هتنزل الحصوه اوكي والجلاند كلها تمام تمام يبقى حضرتك الشغل بتاع الحصان التام لا مش هتبان فيلينج فيكسنج بتاع الحصان التام فايف فيلينج فيكسنج مالوش لازمه خالص احنا عايزين نغلف عليك قلتلك لو حضرتك معايا في دماغي عايز اتفرج على الجلاند اتفرج عليه ليه هو كده ما حضرتك دي حصان انت عايز ايه ده لو مش لو الفيجيت العيش مقبول زي ما هو العيان بياكل بتملش بتدور معاه عشان هي من الفيش بتروح مع الجهاز اللي بتاكل لا بتنظف الفيش بقى عشان ربنا عامل لنا كده التريتمنت قال لك حصوه في الضهر سهله جدا افتح بس فلور ماوس هتحطها في صباعك دول هتلاقي محصوص غلط في فلور ماوس تفتح عليها بمشرط وتيجي تقطع حصاوي في الجلاند لا الجلاند اللي فيها حصاوي بقى ديسترويد الاكستر لايننج بقى نومور فانكشن معاها هيلثي الجلاند تحت الشاشه وعشان كده سيريبر جلاند بقى اسمها خيال ادريكتومي فهو انت انفلينج سنتر جلاند خيال اسمنت تطور سيريبر جلاند خيال اوبرافي هتشيل السيريبر جلاند خيال اكتومي يبقى طب ما نسيب الخيال اللي ماكتومي طب لو حصل المستحيل جالك حصوه في البرافيت هنشيل السوبرفيشال جوه الفراغ وساعتها هتعمل عمليه اسمها سوبرفيشال كونزرفاتيف بارتيدكتومي اسمعني كده ايه؟ طب السوبرفيشال بارتيدكتومي موصفين ايه بقى كونزرفاتيف؟ يقول لك لا فبيقول لك ايه زي فؤاد المهندس في نصيحتك احياء ابوك يا شيخ احياء ابوك تمام اللي كتب الكلمه دي كان بيقول لك كل الجراحين كونزرفاتيشن لو مش عارف بنعرفك العمليه ما اسمهاش سوبرفيشال اسمها سوبرفيشال كونزرفاتيف بليز في حد معدينا تمام ويور بس لو ما كنتش فاكر بنفكرك ان العمليه ما اسمهاش سوبرفيشال فوربتني اسمها سوبرفيشال كونزرفاتيف ومين باي كونزرفاتيف مش بريزيرف كان كونزرف ديفيشنال لما تحط في العمليه اساميها دايما في كل كتب هيقول لك لما راح يصحى عليه مش نايم كويس بالليل ينسى ان الحاجه معديه يشوف الفيشال نيرف يقول لك ده ايه ده تشيلدون لما حد عمل العمليه مش سوبرفيشالتمي اتس سوبرفيشال كونزرفاتيف تمام هنكتبها لك كده ديفيشنال على وش العيان انت بتشتغل اوكي ده بالنسبه لموضوع التلفزيونات اوكي رسم الاكس راي كمان هو عايزين في كمان اكس راي يعني تمام موضوع مهم جدا في الاكس راي الاشعه كتير بتاعته وعليها اسئله لا احنا مش بتوع 4 4 خالص احنا انت كيو احنا مقدمين عارف كده ما تتحلش ابدا ما فيش كومنت يعني بس هو ما فيش استقرار مش ده عيان نورمال وطالعين مثلا مربع ده ما انا عارف خدت اكسري نورمال وجيت اقول لك جبت دكتور معاك اشعه نورمال ياخدوه مع اخوانا تمام وطبعا انت في الكيميا فورد مش مستوقع طبعا بس ما فيش نورمال محدش قال لك في نورمال انت في الكيميا فورد وقالت لك اشعه ما انت مش على بالك خالص ان في نورمال هتقلك برونكا اكس اي حاجه بقى شفت وطلع في نورمال اي حاجه بص حضرتك لما هي على روح النهارده بيتي واقف قدام المرايه وارفع لسانك لفوق حاله العقل هتلاقي على ظهر لسانك من تحت خطين خطين ماشيين على ميد اللاين لاترال للتين لاترال للتين لازم ده في الفلور اوف ذا ماوث هتلاقي اوبننج واضحه ولو ركزت قوي في المرايه بس عايز بقى انت تعمل الحركه دي هات التورش بتاع سنه رابعه بتاع الرمض كده وبص في المرايه هتلاقي فتحه بقولك عليها صغيره عماله بتجيب ميه عماله تطلع سلايد بتاع الاستراكشن بلان ده في كافيتي كونتيننج ستون هو ده خالص كورابل هو ايه ازاي هو الشيء ايه هو الشيء ايه المستوكسوبلان دي يبقى انفلامد وفايبروز يبقى عنده هنا تنسس ولا انت اي كرونيك انفلاميشن لا ما فيش معنى في حاجه بس انت عندك وانت طبيعي يبقى انت عايش في بتاع هنا قد الليمونه ما بتروحش خالص انت هتلاقيها ناشفه عشان بقت فايبروز خلاص انت بتتحط النورمال بتتعايش معاها بتسكت يبقى هيجي العيان خلاص جاي يبقى انت رحت تشوف عملك خلاص سوبر زلطة محطوطة جوه كافيتي لاين بالميكس ممبرين والزلطة دي بتحط في الميكس ممبرين هتعمل ايه الميكس ممبرين هتعمل ايه لما تبوظ سكريتي ولا نون سكريتي بس الموضوع الثاني عشان الشفوي ده بقى الاهمال عشان الامتحانات لانها بالنسبه لحضرتك كده ده في جود سورس فور انفكشن ثاني كل شويه الكرونيك ده بتتطلع في الديسبربيشن اكتيفيشن از اي جنرال نون فانكشن اريا ان يور بودي تمام ده فيري جود ميديا فور انفكشن ايه بقى كلمه الفيروس دي تقريبا معظم عمال يتحكم في افراد الفيروس قال لك فيلاكسس عند حضرتك انت بجنرال ديزيز ركز معايا بقى كده البكتيول والاسيناي بتاع الليفر جلاند غير من البروتيد لو بصيت كده على الصوره دي البروتيد كلها دي فين بقى البروتيد البروتيد من جوه معموله من بكتيول صغننة واسيناي عميد البريست البريست كان كذا لوبيول وبعدين كان بيفتح نفسهم في مجرى واحد بس نفس الحدوته موضوع البريست لو حضرتك يس لا يتلك عظمة ثلاثة يعني جيسة في الجانة الأوقوية ناروين في الضغط لو حصل ناروين في باكتيول هي ويكنس في الولوب ده اتناي يعني الولوب ده اتناي كمان كان داري ويك والتاني ما هوش ده تيك إلاستيك هل أكيد هيبقى فيه باك براشر على اتناي صح ومع فيه باك براشر على اتناي كده يوم ورئيه الاتناي هي كمان تهي فليه في الكتان دي بقى الضغط كلها ان جنرال بالحدوته ده كانت كونجنت الاكوارد غالبا تبقى بايلات طبعا كونجنت البايلات اكتر كونجنت اللي انا حكيت ان هو ديها باول دي هتقول ايه قال لك اديني امثله اكوارد قال لك انا عندك الاوتو ميون ديزيز بتاع البطن اللي هتاخده اللي هو جوبرن سندروم اللي هو كان بيافكت تمام الجلاند وبيعمل لها انفلاميشن بعدين يعمل ناروين اوتو ايميون باكتيول وانت حضرتك عملت ناروين للباكتيول بقى في باك بريشر على الاسينايت ده مثال ثاني دي مشهوره قوي يقول لك الناس اللي بيشتغلوا ترامبت بلاير اللي بيعرفوا ساكس الالات المحسية العظيمة دي واحد دي بقى شغلته 15 سنة مع كتر النفخ في بقه انكريز انتر اورال بريشر هاي انتر اورال بريشر يوم ورا يوم وشهر ورا شهر وسنة ورا سنة دي ريفلكت اتسلس تكون براس الضغط على اتنايت ليه بعد 20 سنة شغلانة النفخ من ناحيتين هنا ده بايلات براتب سوالين دي كونفيشنال ديزيز خلاص لان كرونيك انكريز في الانتر اورال بريشر تمام اوكي لما بيحصل منظر ده دي سبوت سايلاكتيزم يعني سايال سليفري ستيزيا دايلاتيشن فولد باي ستيزيس من ضمن الترم دايلاتيشن وفقد الالاستيستي كونتراكت في الكليت سبايك كاتريك سبايك جوه تبتدي خلاص ان انا جت كلمه اك تيزيا او اك تيزيس فتسمى سايال سوري يا حضرات وانت برضه فقد الكومبليكيشن اوف ذيس كونديشن ما هي اوريدي هو النار اللي حصلت في التيوب ده يعتبر بيئه كونستراكشن مش الدرجات انفكشن ده انا عايز اقوله ان الاسيناي اللي موجوده جوه دي حضرتك انت بتقول ديت مليانه سلايفا وستاتيك والدرينج بتاعها بروبر دي بتخرج ميديا فور تمام انفكشن يعني ده فيري جود ميديا فور انفكشن ممكن تكتب دي لحضرتك عيان غالبا عنده بايلاترال سوينج اون ذا سايد اوف ذا فيس مش دي بروبر فده حضرتك مور ليس خمس سوفت او ست ام كونسيستنسي مليانه تمام وبرضه انا قلت نفس الكلمه ايه قلت بوكس على فكره انا كل ما باكل جناب وشي الاثنين بيتنفخوا ويوجعوا وزني لان طبعا بيجي ياكل الليفرتيشن جديد والباكتيول نارد فالايفاكيوشن از نوت ذات بروبر فبيحصل السيزون فبيتنفخوا وبرضه الجناب عايزه تفضي اجانا طبعا بتاعت التوصيل هيبقى عنده ايه؟ تمام ورع عايز تخاصه دي الصورة تيجي عندنا في المحاكم قالك اعمل له ساعتها تقلوجة كده الصورة المقدسة في المحان اخر سنة في الاكس ريال حضرتك ساعتها السابغة تعدي في رومانارو دابتيول هتلاقي ساعتها السابغة لما تبين تخش الفراجل هتلاقي دابتيول دي خط تصور خط خط ده هتتعمل مع كام دي مع الدين بمحب بداية جدا وبعدين توصلك في الاخر هاي درام ستيك على كورة مليانة سابغة خط وكورة مليانة سابغة على حسب التوديع اللي شافها عرفش جاب الاسم منين مش فاهم معايا في ناخد الاكس راي قال لك البطش البيضة المنطورة في كل حتة دي عاملة زي العاطفة الخلفية فتدي حضرتك ذا سنو ستور ابيرنس على مدى لا ده لا الكتب بتاعي يقول لك ايه لو عنده فارسز متصور له صفحة الدكتور ولا له طريقة متصورة يقول لك الفارسز كلام في الاسوفاجس مانت تشين ديفكس ان الشين بروجيكت من سبب اليوم بتاع حضرتك جريس لايك ابير ان ده عمود العين فكرني بقى فكرت لما اشوف الاكس راي بتاعت الجري متصور بتاع الفارس انا بقالي 25 سنة نفسي اشوف مرة اشعة في جريب لايك هي شين ديفكس بس ريجنر شين ديفكس اللي جاب جريب لايك منين؟ مفيش حد بيشبع عمود العين خالص من هنا الجريب لايك ابير يجي لك في الكانسر كولو يجي لك الاشعة الكولو من فيه تريكتشر من الكانسر للتريكتشر باين ام كيتن ابل كور اكيرا ابل كور يعني مش ابل كور كيتن ابل كور يعني انت كانت البنز ابل كور انت كانت البنز يعني انت بيقول لك نحط التفاحة وبعدين نحط البنز ما هو قالش ابل كور ابل كور ده ما خليتش منها حاجة يعني هذا اللي خط رفيع عامل زي حبات كريت شادي لايك قال لك الفيرسس في الفيريا مسواله بيت لايك وفي المنظار شادي لايك والمراره ستروبري والكولون ابل كور راح لما يرجع الاصول التاريخيه للجراحه يعرف الموضوع ما علينا العين اللي عنده فلاكسز العين اللي عنده فلاكسز هتعالجه ازاي كلهم بنمشي معاهم كونفرس وننصحهم الاكل اللي بيشتغل شغلانه فيها نفخ تمام اللي هم بيلعبوا ترامب كتير لو سمحت غير شغلانه يعني طول ما انت بتشتغل شغلانه كتير الموضوع ده مش هينتهي ونمره اثنين انا انصحه طول ما هو قاعد يعمل مساج بتفتح الجلاند بتاعته يعني بص ما انت قاعد كده تقعد تعمل لي كده عشان تفضي الكلام ده كله ما يبقاش فيه كتير زي بايت انفكشن تمام طول ما انا قاعد ما بتجيش الموضوع ده اعمل لي مانيوال مساج وكويس ان الكاراتب موجوده تعرف تمسكها غير الصب منتبه لو في فيها انفكشن هندي انتي كاراتب ولو حصل الموضوع ده كان كرونيك وكان سنو سنين وانفكت وجلاند اتدمرت بتاعتها جلاند فاتشال ويتش سوبرفيشال كونسرفاتيف بروتكتومي يبقى حاجه كده انا خلاص ده نون فانكشنينج جاي تمام بالنسبه لنا سورس فور انفكشن وكرونيستي وغير ما تبقى فايبروز جلاند يبقى خلصنا منها ايوه ده كده هنعمل ايه؟ دي بتشيل السوبرفيشال بارت اوف ذا جلاند مش كلها في الديتيل الكراتب مقسومه نصين الفيش اللي معدي جواها قسمها السوبرفيشال بارت ودي بارت غالبا بيبقى خاطر ربنا بس مش دايما ان الدي بارت بيتكبر دي فربنا بيستر ان احنا لسه وبعدين حتى لو شفت التليجرام احكي لك طبعا ده بيرك وعندك طب شغل هم 5-3 جلاند يعني احنا وير نوت مش مشتين قوي على البارت اوف ذا جلاند يعني مش عندنا دي ممكن موظفينها كتير قوي very الصبح كده لان البرامج بتاعنا هنمشي يا اخوانا ده فرصه امرها الباك فات جرافيتي في الوتر على عكس فرنا زي من الهجينة جرافيتي وفتن تمام تكتش يقول لك بضغط يورو والأسين واحد باثنين فلوه ميت من الوارد ايو ما ده الان جرافيتي وفتن ايو ما ده الان جرافيتي وفتن ايو ما ده الان حد يقدر الديفينيشن الموجود في التابعه الثلاثه عشان ظهر الشغل تقولي بس الديفينيشن الديفينيشن معاه دي مشكله لا انا صوت عالي ليه abnormal dilatation بالراحه عليا كلمه كلمه بالعربي abnormal dilatation دي مين abnormal branches delivery back delivery back fuse white knife ده بيبقى الفراغ لما الاثنين دول فاهم الديجنريتد دي تجاهك الديديد لما يدخل ديجنرات الديديد في الوول الترمال انت بتاعت الباكتيول والميجر بتاعت الدفراطل دي ديجنرات الديديد هنشيه بايك الكروز بتعمل ناروين الناروين ده هيتبعه باك بريشر باك بريشر على مين؟ على سمول باكتيولز وعلى الاسيناي او الكل في بايك طب ايه احلون على الشرايك لاتيشن يتغير من الانت بسمول موضوع الثلاثة الأشياء اللي هو اللي اتعمل عشان خطر السلبر الجلان في المعشر الأسئلة عندنا برضو الأسئلة دي عندنا كتير جدا وبرضو في الشافوي أي حد يخش على فراط الكيس حتى لو الحالة مش فراط الكيومر كتير هتفتح هتفتح لأنا حالة ما دي ما فيهاش فصال خلاص يبقى دي هي المقدس الكبير بتاعنا نعم يكنزل؟ لا الثلاثين كيش كلمة وإيه كيف؟ يعني احنا عندنا مين كان مين عليك راح ال فاكرين عامل خالد دي حصه امبارح الدراسه على فكره ده فعلا تبقوا عارفين لو دخلت عاد ده فعلا بس انا لغايه ما مش قادر اقول يعني ايه مش قادر كنت باخد دي سايلكتس ما كنتش عامل ايه سايلكتس ما عنديش حركه كده امبارح بقول ايه بايلاترال بروسس انلارجمنت فور انفستيجيشن او كاشف ديجنوست لا النهارده بقدر اقول دي سايلكتس واقدر اقول بقى قلب جنب دي سايلكتس ماشي كده ده لا بالظبط بالظبط طب الموضوع كلينيكال بايلر كرانيتي خلاص و سيتنج من زمان وانت صغير دي كونجنتال او انت شغال شغلانه فيها ما اعرفش ليه وبتقول يبقى او تاني واحد راش ترامبت بلاير كلاس بلوور تعمل له ازاز شكل ازاز ما بينفعش دي برضه نفس الكلام ودي شغلانه وبتبقى دي كرانيك مش عايز يتعرض زي زي الالات المحسية المقدمة اللي بتتقال يا ساره في الدليفري تيومرز دايما 80% من الدليفري تيومرز في الفراسه وده انا اول حصه النهارده بنسال الجمله التوكيل ده اللي واخده تشكيل التومز والفراسه واخده توكيل التيومرز هذا الحصن الحرب 80% من الفراسه التيومرز دي نايم بفضل ربنا والغالبية العظمى من الفراسه التيومرز بتاخد تشكيل التومز ده فراسه وده بيكو فراغ البلاند لما تحشر عدى جواها هتسمح السوبرفيشل تحشر وديب دولة تحشر فاحنا قلنا سوبرفيشل لوب وديب لوب التيومرز الفراغ دايما طبعا حاجة من التيومرز كده على الطابورة كده وانت عندك هنا لو ديب بلاند وديب دارك وهنا في اتناين السلوب برج يا اما دي اتسيلم لايننج ده اتناين يا اما دي اتسيلم لايننج مين دارك يعني السلوب برج يا هنا يا من هنا ادي السلايد اللي ممكن تدي حضرتك تيومر في الفراغ اول واحد واشهر واحد على الاطلاق البليو مورفيك اسيد عايز تحضروني النهارده في حته حلوه قوي الثاني البروت تيومر مفسرات يعني انا عاوز مفسره كل حاجه ناخد اول عنوان مع بعض كده انا هبتدي اجيب كتاب شرح العضله اللي عضو الصناعي بيتكلم في ايه اول تيومر واشهر تيومر هو البيماين اسمه بليو مورفيك اليوم عايز بقى تفسير للترجمه للاسم ليو بعد مورفيك الاشكال ادينوما يعني تيوما طلع فروم ذا سيل لاينينج ذا سيل لاينينج ذا سيل لاينينج ذا دارك ذا سيل لاينينج ادينوما يبقى سكريت يبقى سيل لاينينج طب بس انا هاخد بقى تيوما مورفيك دي بيقول لك انت تحت الميكروسكوب تشوف الاسم على الطبوره بس عند حضرتك فرايتي او ابيثيليال سيل ارينجد ان شيت رائع. وفي ان بتوين مايو ابيثيليال سيل عايز اقول لك ماسل فايبر يعني مايو سيل ماسل فايبر سند شيت والماتريكس ان بتوين اذا كارتلاجينس ماتريكس ميوسينس ثم اكزاميتس يعني عايز اقول ان الماتريكس كارتلاجينس ابيثيليال وماسل فايبر وماتريكس كارتلاجينس يبقى انت بليو مورفك ولا مش بليو مورفك يبقى انت بليو مورفك وطلع من ايه؟ من البيولاي وبناين ولا مالجنانت يبقى ادين كومر انت مش ادين وكارت الاسم فقط حضرتك كلها بليو مورفك ادين وكارت الحدوث الثانيه اللي عايز تبصوا عليها انا لغايه دلوقتي ما كتبتش الكتاب انا رحت حدوث في حدوته الحدوث الثانيه البليومورفيك ادينوما بينجا بناين تيومر اهي ادي تيومر في كابسوليتد جاست ديفينيتلي كابسوليتد الحركه البايكولار اللي بتعملها منها تيندر بلاك بروجكشن بتبتدي الكبسول تطلع لبره انا هنطلق بقى زي حضراتكم من 20 سنه كان بيرسون بتاع احنا بروك المريض the local penetration the capsule will spread and surround the local membrane the local spread الدليل انتوا لازم رايحين لو انتوا عملتوا لها سنتر انكليشن من الكبسول بتاعها السنتر بتاعهم دول هيعمل ريجير عشان يقول لك دي بتشتغل فيها البروتوز تو بريفنت الكارسو في بروتوز ديناين لما ها هي ما عامله penetration وبعد كده فاهم الحل الواضح احنا وصلنا النهارده ايه بتوع الباثولوجي حالف ومين يمين انها تراين يعني بعد السنتر ريسيرش قال لك ديناين ديناين ما فيهاش اي السادس ما فيهاش امريكان كريتيري طب والحركه البايخه دي قال لك اه يبقى بص بقى هي بناين بس البيهيفير البيهيف لوك لايك ايه؟ لوك المالجن بمعنى انت ابن ناس محترم والناس كلها تشهد لك والدك ولا تشهد ناس اطفال دلوقتي تلاقي كريم ولا واحد مره شافك على جنب وهي بتشرب سيجاره لكن انا بشرب كنا بتشرب سيجاره وانت بقيت منحرف ولا يعني ان انتوا عيلتكم فيها مشكله انتوا عيلتكم بناين وعيلتكم احسن ناس والدك حضرتك احسن ناس بس انت اللي بقيت بتبيهيف لايك ذس بقيت لوكالي مالجنت انت اللي منحرف ده يدل على ان كل فهمتوني هو هي بنت ناس وبناين ولكن ده غلط خالص بس ده انحراف سلوكي مش انحراف فعلي مش مفيش مالجنت خالص سلوكيات منحرفه انك تبريتريت يبقى ده اندر مايكروسكوبي تشوف دي مالجنت ولا بتشوف دي بيهيفير الشخص ده خلى غصب عنك بدل ما كنت هتعمل لها اكسجن ودي كابسول تشينج ناين ان هي رامنت هيحصل منها ريكارد قال لك ساعتها هتشيلي الكلام ده كله طبعا دي سوبرفيشال اللي بيبقى غالبا اللي شال هو سوبرفيشال كالعاده اللي هو سوبرفيشال كونفرفاتيف طرد باكي حلو يبقى المقدمه بتاعت الكيومورفيك ديوما تكون تاني في كامل تيومر في فراتس بلان عامة بناين مالجن وسكر هي اشهر تيومر في فراتس بليومورفيك ديوما واشهر مكان ليها هو السوبرفيشال لوكس على الفراتس و تحت العنوان مفكرها منظر عندك ذا مايكروسكوب اتس بليومورفيك متعدد الاشكال ابيثيليال ماسل ابيثيليال سيل مايو ابيثيليال سيل ميوسينس اند ميجزوميت ستروما تيبيكالي ذيس تيومر از بناين وتيبيكالي كابسوليتد فبيهيفيرال وايز تبعت سترينث تو بنتريت الكبسول تجيب سبايك لوكالي سيجمنت تشينج بعدين بحالكم تجيبوا ايه بقى؟ ما تبصوش في الكتاب ايه مواصفات القيعة في وش واحد جاي لك عيان في عيادتك عنده فراغ سوالم في هذا المكان اللي خليتك تحكم عليها ان دي تبقى بناين سوالنج النقطه مالجنت سوالنج ايه اللي في الكريتيريا؟ يوني لاترال سولي جروين كابسوليتد سولي يعني كابسوليتد دي ما تشيلها اللي انت هتقول لي ويل ديفاين ويل ديفاين تيرم كونسيستنس برافو كلمه برافو مفيش اللارج ليمف نود عشان افهم المالجنسي مع مين ما فيش فيشل كوز لو في مالجنت تيومر في الباراسيت هياكل الفيشل ما عنديش مانيفيستيشن اوف فيشل او بس مش درجات يعني اصل بصي الباراسيت بالذات ايه اي حاجه بتطلع فيها ناس بتجيلي الجري عشان باينه في وشهم اي حاجه بتنقط في البريد الناس دايما اللي مستخبي يسكتوا عليه واللي في وشهم مع ان المالجنت ما تقلوش فيه وتيجي نايم باينه في وشك فمش ناس ما يصحش تمام تطلع بتاعك يا دكتور جيت جري وتلاقي نفس البريستال كده كنت فين تقول يعني اوكي. طب ما نوصلش احنا في الدماغ درجه تيوم انا هكتبه نفسهم لدرجه ان يبقى احنا الهيوج سايد فتعملي فيشال كونكشن. اوكي كل دي كرايتيريا هيكتب من الدماغ. السؤال الثاني لحضراتكم ان انا ببص في الكتاب عشان خاطر ايه الديفرنشال دايجنوستيك بس وان من تري انا قلت ايه الديفرنشال دايجنوستيك بس وان من دي فيجن مكتبه لينف نود انت بص انت قلت لي نود كيس واحمد قال واحده وتكر ان لسه هنفكر في ده. طب تيجي بقى علمك على طريقه حلوه قوي عشان مفيش اي ديفرنشال دايجنوستيك تحط خالص نهائي. انا بتعرض من صغري بشوف الريجن اللي انت بتتكلم عليه. واحد جاي يقول لي النهارده قول لي ايه الديفرنشال دايجنوستيك زمان كان برايت ليه اصلا انا كتر معايا مش مذاكر معرفش حاجه كان ده بالترتيب كونتينيوس كاد ابدا من المصل هنا في سيكم اتندكس ترمينال ميديم وفي اوفري وتيوب وشعب هذا راح يكون كاد ثلاثه كم ذكي يطلع لك سبيشال ستيت بالمده بتاعه كم ذكي يطلع لك اديك لايكوما كم ذكي اديك كابدو مايوما او رابدو مايوما كوما السيكم اديك كانسر سيكم اتندكس اديك اتندكلر مات وفاريان تيست وفاريان هي عظمه اديك اوستيو ساركوما كابدو ساركوما. واحد قال لا لا خلاص انا عايز ديفرنشال نوزو فيماسن ده اتجاهي قول له اعمل اثنين اثنين وصفحين كل ده بعضه هنا عندك ليفت لوب اوف ذا ليفر هطلع لك منه اللي انا عايزه وعندك الاستومك هطلع انا عايزه وعندي ترانس بيسكول المعدي وعندي الاورطه في النص اورطه كانيولا. عايز تقول لي مات هنا في البوينت يعني عايزك عد الاول اناتوميكال ريجن وبعدين تشوف كل واحده من دول اناتوميكال لاير تدي ايه. هنا سكين وصف سكين فات وباراسيت وماتيكر ومانتبل بس انت واحده واحده طلع انا متعرف. دي الطريقه اللي ما تقفش بيها ولا تحفظ اي حته يقول لك انت بتنصب ركبتك حاضر يعني ركبتك عباره عن سكين وعظم وجواها كبسول وكارتج اقول لك ان انت عايز ايه ده كده كبسول انت قفاك حاضر قفايا في كذا وكذا ما هتروح مني فين؟ انا يعني همسك الحته دي لاير لاير وهاخد من كل واحده مثال انا كده اقدر اجيب لك اي ديفرنشال انت عايزه اي حته في جسمك من غير ما اكون مذاكر حاجه بدل ما اقعد اجيب بقى حته من الشرق والتحليه معديه على قفاه على عادل امام ها بعد ما قلت انا بقى ايه الديفرنشال دايجنوستيك سوالينج في البروتيد ريجن اوف ذا فيس؟ كيف كيف ديفيجن في الموعد دي بيوصل لك في الدنيا فات باي بوم اند سون ها غير مديتر رابدو مايوما او رابدو مايوما ساركوما او حضرتك غلاوي حقوق تمام. في ناس صغيره من صغرهم كل ما يشوف حد بيشز على سنانه احنا مين رفضنا انا ما بنقصش بكتر البرد على سنانك 20 سنه تاخد وغل على الناس بس عندك السن دول هنا قطع الكرب في المطر اي مطر في الكونتاكت ريفرنس جدا اكوردنج ستارنج لو لازم يحصل لها تمام. اه يعني طبيعي مش في حد يحسب لهم انا في خيمه دكتور وعارف ان دول مش خلاص من بلاوي يا حكوم يعني انت شخصيه كده نوم كبير من البزع يعني لا يعني لا انت عايزه اثنين عشان تطلع لي دي عظيمه البرج مش عايزه اثنين واثنين انت غلاوي ما انت مش معروف كل اثنين عمرك بالمنظر ده انت شخصيه كده في مالهم كتير في الكليه كلها كده غالبا اه من كتر التشنج اللي فيه طالما مش فاكر اللي بنعمله في الكليه يعني على ما اعرف الغلاوين الحقيقيين معروفين فعلا اثنين وبين مذاكره من كتر الجلد وهنا ما انت دكتور طبعا لازم تروح تقول لك ده غلاوي ده لقيه ده سوري مش عارف طبعا اعمل كده اوكي طيب كام فروم ذا تشين فروم ذا فات فروم ذا ماسل فروم ذا بون اه تيومر ذا بون العظم بيدي تيومر او من الكرافت نفسها بس تكون مدية حاجة رادة بان تيومر انت بتعمل ديفرنشال ديزوبا تيومر يعني انفلاميشن سيلكتيف ستونز وتر اوكي يبقى انا بديتها لير لير ولا حضرتك كل لير ممكن يطلع منها ايه؟ عايز تقول نيرو فايبروما طبعا مفيش الناس هيمشي بس دي كانت صح ما اقدرش اعترض عليها ولو كتبت كانت ما اقدرش افتح بقها لا ثيوريتيكال يس انا كلينيكال باك جراوند ما شفتهاش بس حد يقدر يقول لك ان انت كاتبه ده غلط ابقى كلينيكال نولج يس انا ما اقول لك كلينيكال باك جراوند طبعا الكلين لير بشوف في يوم الادمنستريشن نيرف هذا المكان حلو شخصها ازاي قالك عايز تحرف والله العظيم ثلاثه من دي بنعين في يوم خد من اقاين دي الاسبكتيشن بعد بطلوشات تشخص على اوكي حلها تشيك حلو يعني كده ما بتاخدش في شيء من خبرات البلان يعني انت هتعمل سوبرفيشال كونجرفيت وانا لو لا قدر الله ما حصلش في التاريخ يعني لو حصل هتاخد البروتس كلها هتشيل السوبرفيشال لوب والديب لوب برضه حضرتك يشيل الكونزرف عشان الكونزرف مش هنا بس حتى لما كنت السوبرفيشال تبقى توتال كونزرف طب اشياء هو كده محطوط فيشال لوب شيل اللوب كده اللوب اللي ظهر لما تشوف ده البروفيت هتحط السوبرفيشال لوب اشيل السوبرفيشال لوب بس لان كنت اشيلها بالكبسول بتاعها وخلاص عشان يضحي كل ده عشان خاطر دي اما الستراند اللي عامله بروجكشن وطالعه لبره تعمل حضرتك الماسك بالخصائص زي الماسك سنتريستي بتاعت الذاكره دي ده لا دي مايكروسكوبيك بريزنتيشن ده المنظر ده مش براوس بريزنتيشن دي فيري تايني فيري فيري تايني بريزنتيشن بياند اللي تشوفه بعينك المجرده وعشان كده خلاك تضحي بكل دي انت مش عارف حدود البريزنتيشن فين انت مش شايفها بعينيك وبالتالي قلت لا ما انا مش شايف بس فيري تايني بريزنتيشن يبقى اسلم ان ده كله انت مش شايف ال projection اللي هو عامل الكبسول ازاي تايني ما تعرفش هم قد ايه والاكسس صح من كل البروتو بتوصل لغايه كام فخد بتشيكي وعشان سمعتها ما تنسى لو عملت عمليه تخبط حلو بالكلام يبقى جاي بس خلاص طب ممكن ما يكونش من انا منك انت يعني ايه؟ يعني عموما لا يعني مش منها كده ممكن اسال كده حاجه ثانيه لما الكارنت في مالك ده اسمه بينان يعمل كارنت بايخ قوي عشان انت مش قادر تبقى في حد كده يعني الكارنت ممكن تعمل الكارنت مقبوله من اي حد ما نبني انما بينان و ماشي كده عايز ايه عشان دي كل فرصه من دلوقتي بتدي مالتي بلاي تعمل لك مديوله كده زي اللايبوما الكبسول بعد فايبرس تيشو تفتح انفرد تيومر وكل فايبرس تيشو تفتح نازله شدت على الكبسول في نقطه خلت التيشو بتاعه لوبي ليه؟ ايه؟ لوبي ليه؟ لا دي ما اقدرش اتحركها لوبي ليه؟ ده لوبي ليه؟ بعد اذن حضراتكم ايمن لا ما فيش مالتي سنسك هي بنتريشن دي بس انا بقول لك الكلوز المالتي سنسك بتاعه التخيل ايه اللي خلاك تسطع اللايكوما لو بيلي بس مش هاي كبسول بيجي بناي ايوه ما هتطلع لو بيليك بس ما لاش علاقة بالمايكروسكوب بيكتشر الكبسول عمره ما بيسيش في المايكروسكوب بيكتشر خاص هاي بقى الناس قال ان هي انت مصدر المريض ما يميت انت بس فيه بس فيه بس فيه بس المريض ما كده موضوع خير طب التيومر الثاني بعد اذن حضراتكم سيبوكم الكتاب وترجموه لي قديمه سيستك لينفوما انا قايل ان كل سيكر جلاند عناوينها مفكره بمايكروسكوبتش الثلاثة على طول ما هو سيستم يعني حاجه مليانه ميه ايه يا سيدي حاجه مليانه ميه دي ذكرتها في التفسير دي واللاين باي كولمنا طالما كولمنا كتير بيبقى ايه حادث والسيستم كولمنا كتير بيعمل بيشتري بروجكشن انسايد هل انت قلت لك في التليفون ده كان 792 هل برافو عليك خلاص ده السيستم ده خلاص ده سراوندد باي لينكوسيتيك انفيلتريشن ده الاميون رياكشن من 9000 سنه فاتوا عليها من حفر قبل ما تكتبوا بحر كان بيحط صح مكتوب يهوي عليها فتولع فيها بحفر بتاثر دي مالجنا لينفوكيشن هنا جه الاسم الميس نومر كالعاده في الكل لينفوما هيكتر مش لينفوما اللي كان بيتقال عليه لينفوما دي عباره عن نورمال لينفوسايت تمام سراوند ديز سبيسز كده الاميون رياكشن عشان مش كده خالص بالظبط يعني لينفوما مش هيكون بيع يعني لينفوسيتك انفيلتريشن مش اي علاقه بس يعني شيلت الاسم على الفاضي من الكيبورد اللي كان عليها لينفوما ان انا كده اسم بتاع ادينو يس يس معناه ان يكتب لي الصرف ده مايكروسكوبي ده اول حاجه لازم تكتب وعند ده مايكروسكوب عباره عن مامش بالاس ان اي كل يبقى عم مليان في دي بس تكتب واللاين بتاع الكلام ده بيبتدي يبقى قديم وكلام الكلام ده بيعمل تبادل بروجكشن مش مشكله دي من ال بتاع ده من الالبيوي يس يس نعم كمل. كل ده كلام. انا معاهم كمل وانا بس. هو المثلثين دي ما كنت باخدها منك؟ ايوه بس انا كرويت ركبت كام واحده كلام 40 كيلو ده عادي مش مزاج على بس كل عمك في الكورس في السيومر كومن دي الام ان ال جنين وباينات ب 10 جنين من الحلقه يختلف عن البراتب العاديه في الادي في البيج 279 279 دي صورة بالإعلان قدام حضراتكم تحت الصورة اللي تحت بتاع راجل واضح من الصورة ان هو مجيب في السن أبصر فيه وعنده سوالينج أحطايد أوف ذا هل جاي السوالينج ده في الفراغ ريجن أوف ذا فيس بص شيء معايا والدي فاين طبعا واضحة كده الفرق الوحيد في السوالين ده عن بقية الفراد السوالين لو حد بقى في الصورة ان هو جاي just only in front of the early view not extending below and behind في عمر الفراد شيء اتربينا ربنا عمل حرف واي جزء منها in front وجزء below وعشان لما تكبر دايما بترفع early view الادينوزيستك لينفوما ما بتاخدش الفراد كلها بتاخد start من الفراد اللي هو in front of the early view وبالتالي الاول مرة هنا في فراد السوالين not raising غير له بيقول انها مش باقيه في الجزء لا اللي بيلو ولا اللي بيهايند اللي افكت الجزء اللي ايه الفرنت يبقى مين جنب واحد في الصوره واولد ستيومر ويل ديفاين وجاي ان فرنت اوف غير له بيقول ابتدي نوت ريزنج ذا اير بيقول اكيد كلينيك الكونسيستنت هيبقى ايه ما اسمها دي مش بس على بالنا نايم فعلا ما بدا الا في حاجه غلط بحكي لهم 9 مرات بالليل انا الوحيد اللي في الاسم عندنا بقفل عليه وبتكلم عشان يعني هو بيكون بيتكلم اه الباقي طبعا كلهم بيفتحوا عليه حتى لو دكتور عمرو بيفتح شعره بيتكلم يقول له معلش هو يعمل كده ولا مش كده خلاص وقعت كل يوم كل الصبح كل يوم ايه اللي حصل في الصبح؟ وعليكم بركاته يا احمد اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله اوفر جمال طيب حسام؟ حسام هرتب معايا مش حسام موجود؟ حسام الساعة كام؟ خلاص وانا برضه 9:30 هكون في الاسم ان شاء الله خلاص اتفضل انا مع حسام هنعمل ايه؟ انتوا هتن؟ ها؟ ليه؟ في المنظومة مش لاقي حد يشتغل؟ يعني ايه في المنظومة مش لاقي حد يشتغل؟ انت مش موجود لسه وفي حد قال لك عايز يشتغل؟ في تيجي قال هيشتغل في العمليات النهارده خلاص يعني شوف بقى مش بعد شايف التمثيل اللي انت بغيت ايمن ما كانش حد عايز يشتغل خلاص يبقى انت شوف بعد ايمن مفيش خالص يبقى انت هتكلم دكتور مصطفى وتقول له كده عشان تبروتكت يور سيلف وخلاص يبقى تعالى على عمليتك تاني كله بيشتغل مش مشكلة خالص بس انا مش حد فاضي النهارده يعني ما كانش اي حد هتكلمه ما كانش عامل حساب ان في عمليات النهارده كله تعالى اشتغل في عمليات دي لا ما هو يعني في ناس مش عارفه ان النهارده المفروض عنده شغل اصلا ما عنده شغل بقى اوكي عامة تراي وانا كده خلاص فاضي لك شغلين يا فراي اوكي اتفضل اوكي هدي ميزتك لينكوما بتاعت البروسس لاند هي الوحيده اوكي اللي ما تعملها حضرتك كام في تكنيشن 99 يبقى نعمل ثيرويد كام تمام طلع لحضرتك هوت سبوت لوك سايز توكسيك نوديول في ثيرويد لاند يعني في تكنيشن 99 السيل لايننج تمام ده تيومر بتحطيك ريجاكتيف ماتيريال خلاص تطلع طالما هتاخد ابديت بتاع الكام بلوك تمام سوفت وير مديوله ودي كاركترستكس القديم سيستم اللي فوق بس ما بتحصلش في التانيين كلهم. لا ابريكا دي بس اهو وفي النورمال جلاند مش مخطي خلاص. النهارده انا لو هنشيني تكنيشن مانكي ناين خلاص على نورمال طرف عشان بقى حضرتك حاجه اوكي لان النورمال سيلز والليفر ابتيك ريجو اكتف ماتيريال اوكي. لا بقول لوكس لايك دال. طب وهي بتاخد الماتيريال دي ليه؟ الله اعلم. ارجع لحضرتك تاني ان التيومرز ذا اونلي ثينج از نوت نون ذا بيهيفير. الكارثة الكبرى في التيومر بينانو مالجنس ليه؟ ليه بيهيدير كده؟ ليه البيوموتك قديمه معناها بيتشنانس ومؤثبة وبيناين بعد سترانت بنتريتنج بكسول؟ ليه البيوسن تقابل الكسول في براسي الزباك والقاسة الوالد بوريس؟ ليه تنجي الثالث الطيارات انت مرة في الكيلري ومرة في الليكري ما هي نفس الثالث؟ ايه اللي خلي مرة في الكيلري ومرة في الليكري ومرة نفس ليه؟ بتطلع من الحتة واحدة موضع حاجة ربنا طبعا عشان انت مهما وصلت لعين يقول لك لا ليك تحديد تعرف توصله برضه في الاخر انا اللي بشيل مش انا فلازم يبقى فينا ليميت ولما تحتاج انت ليميت ده هيجيب لك الاعلى منه عشان تفضل طول عمرك تتصور ذات متحجج عشان ما تفتكرش او احنا ما نفتكرش ان احنا بنخاف منه اوكي. التيومر الثالث اللي هو الميوكو التيومر تيومر معلش بعد اذنك ميوكو يعني ايه؟ ميوكو يعني كولامنا صح ولا انا غلطان؟ كولامنا اللي بيفيني ميوكو رائع. ابيدرمايد ابيدر بوينت شبه الديرم وهذا شبه الديرم ايه عشان طلعني شعر انا كده شبهه في اللايننج. قال لك انت قلت شبهه في اللايننج كويمت يعني قال لك ايوه كويمت يعني عايز اقول لك تيومر كانكس تيومر بارت منه كولامنر وبارت منه سكويمت تمام. وغالبا بتطلع من عند الجنكشن بتاعك البلانت مع الضغط عشان جاي من هنا وحتى من هنا من هنا الاسم بتاع ميوكو ايبي ديرمويد ليز ابارت كولامنر ايبيثيليا مش ذا ميوكو وبارت ايبيديرم سلايك وتش از سكريمت ديز تيومر ديز اتيومر اوف شيلدر ما بيجيش هنا احنا خلاص وايه اول مره ابتدينا نقلب ميوكو مالجنان احنا كنا في مورس كادينو ما بناين دي نوستيك كوما بناين ادي اول واحد دي تري مالجنان دي ثلاثه جريد جريد مالجنسي ومودريت جريد اللي هي انترميديت وهاي جريد مالجنسي دي تبقى هي الهاي جريد مالجنسي اوكي اللي هو ابشع انواعهم على الدكتور بيعمل ايرلي انفكشن انفكشن نيرف اند سون اوكي. طبعا كالعاده تشخصه بالتريتمنت طبعا هيبقى في اكسجن بسيفتي مارجن وبعديه بوست اورد فيديو سيرفي عشان اي مالجنسي لفت بيهايند في الكيس ما تعملكش ايه اوكي. يبقى انا عملت ادرج معاك في الكلام من البيناين اللي هي بليومورفيك ادينوما وادينو سيستيك لينفوما دي تي ناين دخلنا على بعدين على الميوكلي مالجنت اللي هي ميوكو تيومور حلو. قولي لي بقى حضراتكم خدتوا معانا ده بس كام لوكس مالجنت تيومور في كده ليزر سنتر تنوما اللي هي مدن فعال امبارح واول امبارح اخر الحصه دي سموين دي بتاع مراكس شيز دي اتنين والنهارده اهو يوكو ابيدرمويد كارسينوما في الليفر جلاند دي كانت لوكال مالجنانت تيومر. يبقى لغايه دلوقتي واخدين مع بعض اهو هنقعد عندهم عشان اخد كام عشان السؤال المفروض بتاعنا نقول لي يا ابني لوكال مالجنانت تيومر اللي في البودي اللي اتعرض رايزمي 18 هيدورد رايزمي 21 حتى يعني اقول لي ترانزمي 1 يبقى كويس ده رايزمي 18 في 13 كمان خطوه هي بلاي جينيتك ابنورماليتي كروموزوم ابنورماليتي ايه فهم؟ ايه لا لوكي مالجنان تيومر طبعا مرض الانفيزن اللي مش هيبعت انت لود مش هيبعت بلاد بس انا تعالي في اللوكي اللي مالجنان البروجنوز مقرر عبد الجليل ومالجنان هل انت لوكي مالجنان تي؟ بابن بغير بغير مفيش نفاذ برضه لما ما كناش على جريد اوف مالجنسي وبسرعه بس مش ناوي يبعت لي نوت بلاد بلاد لا انت ايه عمال ما عندوش تندسي نوت بلاد بلاد ولا نفاذ بلاد برضه لا او الموضوع في الميكانيك اللي صار مش مالجنا الست بتطلع ده احنا مطرحينه وتقوم عضله فوقها البلاد بلاد داخله جواها تمام. في حاجه اسمها كيموثيرابي فاكتورز تمام تطلع من الجسم وفي متاكسس فاكتور كيميكال فاكتور تطلع من المالجنت سيلز تخليها ليها افينيتي تو جو تور ذا ليمفاتيك بس تبقى ثاني تو جو تور يعني انت بتستخدم السكه دي حاجات ريليز مني وحاجات ريليز من الجسم حكايه الجيمر اللي بتنبيه بلاد ليمفاتيك سيستم دي مش مجرد انفيجن انا معدي جنب حاجه مش بس فاكرين خرمتها وبنتاكل معدي خلي الحاجه دي على بالنا احنا كتشريح بسيط انما الموضوع كيميكي معقد اكتر من كده اوكي فمش معانا هايلي جريد مالجنسي ان انا لازم اكون انفيجن او شيء او ابعت لسه مثلا هاكل اللي حواليا ده كله في ايام بسيطه يعني لو مرض الفيشن نيرف اخش اروب المانديبل اكل المشيته واروب المشيته وخليت على بعض وكل ده من غير ما ابعت لسه مثلا لا اللوكال مالجنسي ما موتش تمام عادي طبعا يعني انت ده عشان تشيليه هتشيل السيفتي مارش كبيره السيفتي مارش ده معناه هيمو شيكتل ويتش از اه انا هيشيل عليه الميوكس من هنا بعد خدك كنترول المانديبل الاسبوع دي ده برضه بالنسبه لبني ادم مصري يعني هو الفكره انت مش عايش ولا مش عايش الفكره انت عايش ازاي يعني هو مستفز وخلص بس بكل شكله بأي منظر وبأي معنى اوكي في مالجنس حد لسه هيفكر في الفيشن يعني مالجنس لو كان تيومر اتسيت الفيشن نيرف كله مالجنس سيلز عشان هتطلع الفيشن اللي انت مش فاهم ويعمل ايه الفيشن طب بعد اللي احنا هنعمله ده كله فارق معاه وش وفيشن الاكل والماوس معهوش حاجه ايوه طبعا لو تيومر في الكانسر سيرجري ملهاش سيلز ده مش كانسر فيش كل الراحه الجيم بتاعك لايف سيفنج طالما لايف سيفنج مالكش حاجه يو كان جو ريموفينج ايفريثينج ان يور فيس طبعا ما اقدرش مش قصدي نسيت وش عن يعني نسيت بالجراح في وشك كنت شغال يعني هو مش راضي منه ايه راضي ايه؟ كانت الفيشيال اللي زي تحت الحسيس هو الله يرحمه كان سلام الحب اللي يعمل كده كان الفيشيال داخل ده التيومر مالجن وكان بيعمله كل شيء مش بشوف ايه طبعا فانا مش لا وليه انا مش شايف انا شغلت في العمليه تمام وادي الفيشيال نيرف وبقى عليه يعني هو كده معدي جواه ده يعني هو طبعا ما كانش معدي جوه الماس ده واضح ان هي اللي بتحبط عليه اوكي الموضوع الاخير بقى عايز الحضرات كلها عشان هم اب بتريجر الجلام فريق كتيومة في الكارسينوما عشر نوع منها حاجة اسمها ادينو سيست الكارسينوما خلاص؟ ملاش علاقة على فكرة بادينو سيست الكارسينوما محدش يقول لك ادينو سيست الكارسينوما قال ادينو سيست الكارسينوما هي من الاول سيست الكارسينوما ديفايند باي مالجنانت كولامنر ابيثيليوم وانا جاب كلمة ادينو سيست الكارسينوما ادينو سيست الكارسينوما غثيثة غثاثة لان من ضمن الموتو سبريد يسار اسمعني كويس قوي بتعمل حاجة اسمها بيرين نورال سبريد يعني السبب بتاعتها بتسبريد الونج برانشات الفيشن نيرف خدت الفيشن نيرف الطريق تمشي عليه والفيشن نيرف مفرط الفيشن نيرف بعد عمل المين ترانك ده خمس برانشات في الايه طبعا بدنا نسيب الشيء معاه الامبلانت بالتالي نورال يعني خدت البرانشات دي في كتفك عشان تبتدي ترجع في حته ثانيه اواي ممكن ترجع لسه دي لا ده مو بارك مش تنفع الهيترو كده اللي فاتت عايز حاجه فيها فلو ميه دم او لم عشان امشي مع التيار او اسبح عكس التيار انما انت خدت الفيشن از تراك جايد ماشي جنب هو بيبارك ده عشان تعمل ده وعشان كده دايما احنا بالنسبه لنا الريموف فيها بيطلع ان كومبليت ريموف انت ما تعرفش انت وصلت لغايه فين محتاج ما كنتش كفت كنت فاكر ان بعد العمليه هيحصل لك كلام في حته غريبه لما معانا شفت الفراتو ده شفت في ترانك بوزيشن اللي معدي جوه البرانشات دي عشان التاك نيورال سكيل ده الوش بص الخمسه من اول المانديبولر والسيرفايكال على الشيت بتاع النيرف شاري نيورال لازم الشيت بتاع النيرف اوكي طبعا الكشاف تريبر جلان ده اللي مالنا بس دايركت كل بتاعته بلاد بس بقى لحضراتكم انا شويه اليوم اربعه لحضراتكم قلت لكم تكونوا في الدنيا ايش ازاي دوت نقطه يعني ايوه نقطه يعني لو مثلا انت مش فاهم يورا الونج ذا ترانش لوكيشن ده انت خلاص مش عارف ممكن على كتر التقطيع انا واخد بالي مش عارف اكرك ده العادي ممكن عشان مش حاجه بس انا بس بعد الحصه انا حضرتك ايه مواصفات كنت فيها طالعه في الفيس في الترابط عشان حضرتك تحكم علينا احنا ليه ممكن لو في انتستريشن ستيشن بالك من ستيشن اوفيشال بولسي في لينفود لارج هناك اللي هي ميتاستاسيس فانكيشن سنتر جنريشن يعني بقى هي كونسيستنت هيتروجينس لا معرفش انا جابت ثاني بوليجن عايز لوك عارف انها ترفع ليه بلوبيوز تغيرني بينلس لتو ان كيمس لما تستريت النيرف لما في الاول بينلس وين ديفاين ولا ان ديفاين ان ديفاين فروم ذا مالجنسي كيل كان ديفاين معلش اصل السؤال الثاني ليه علاقه بالانف لو حصل ان هو الفيري رير المسكيما اللي طلع من الصدمه دي ده في الكلام هنا طيب البرافيت ريد ديفيشن فلو تيمر طلع من البرافيت هيضرب لك الفيشن عندك فيشن بوست لو تيمر طلع من الصدمه دي بالجلاند يضرب لك اني نيرف الليجر والهايبوغلوسس الاثنين قبل ما يخش الصنج عدوا على الصدمه الكبيره في الدم يعني فلو عندي تيومر في الصدمه الكبيره ساعتها هيضرب الليجر هيضرب لك الهايبوغلوسس شوف الليجر كان بيعمل ايه والهايبوغلوسس بيعمل ايه الاكشن والبيلوس الهايبوغلوسس كان بيتحرك فرد العيان واللينجر اللي هو مسؤول عن البرجيشن كان بيخلي الاتش دي ال يطلع من السمك نفس الفكره دي بيتر كده عشان شخص واحد عنده مالين تيومر في السيريفري جلاند طبعا برافو عليك انا عملت اساسا انفيلتريشن للسراوند في كده عشان تعرف تيومر ده جاي لغايه فين من المسيكه لغايه المانديبل بنتوريك لاير ومتاخد قد ايه عايز تعرف في الليست المتاخد مش لسه متاخد بونس كام وتشيك اكس راي لسه مستنيين في الستاتيك اربعه متقطعه من البراطيس كوتل كونزرفاتيف كونزرفاتيف في مانجمنت بي سبريد الونج ذا شيز اوف جرام توتال ريفاينج افيشنت ريفاينج ذات ريفاينج عايز اقول لك الاتي بسهوله عايز اقول لك لو فيش النرف الازرق ده وده سيكو بتاع براطيس مش فيش له بتاع براطيس مصريه مكرنا الكونزرفاتيف من 10 ده ونقشر ده في الفيش الواحد قال لك لحم بلدي طب بص الفيش من هنا ومن هنا وحط عليه سلاح حته واحده والعيان يطلع ده وهنتصرف دلوقتي على الكانسر وحط الملكنا يطلع ربنا يكرمه بس ويطلع الاول ما يطلعش كام سنه اما نخلص الخط الاول وطبعا لو جاي في الصدمه دي لبنان بقت كارثه ليه؟ ان انت لما تشيل الصدمه دي لبنان هنشيل معاها المندبل كمان هتنشر المندبل من هنا ومن هنا فالسترمال ديبلر كمان بتطلع معاها كمان هيمن ديبلاكتومي وهتعمل بلوك نايت سكشن لانك هو جاي يمكن الفرد ارحم شويه الفرد ما فيهاش ريموف اوف ذا ماندبل الفرد مش كده فيها ريموف اوف ذا ماندبل ماشي في واجب برضه هو في مرض ما برضه عشان خاطر الماندبل الفرد مفصول عن الماندبل الماتيكا الاسترمال ديبلر اللي نايمه لاج الماندبل على طول برضه بتتركي دي مشكله لا ما هو لو وصل حاجه في الماتيكا غلط الماندبل يبقى دايما اوبر يبقى انت لازم تحذر بقى ده ما يبقاش اوبر بقى ده ادفانس ايه بقى لحضراتكم حضر احوال ثاني بعدين نستنى احمد العام اللي جاله عملنا له عمليه دي وطبعا هيطلع عمليه فيشن بوكسي خلاص على ناحيه بتشيل كله اوكي وخد فيديو ثيرابي وخد اللي نفسه فيه كله وبقى كله وربنا كتب له السلامه وهيعيش هيجي لك بعد شويه يقول لك يعني عايزين حل في الفيشن بوكسي يصلح ازاي؟ نعمل نيرف جرافت كده هتاخد نيرف جرافت وتوصله حته من الفيز اللي كانت طالعه تقطعه هنا كان لسه فيه كام ويتوصل بالبرانشات الثانيه اللي في الفيس اني نيرف اللي ممكن تاخده وتضحي بيه تمام الريفلكشن لا الايكو بتاعه وصل في الجبين يعني قلت ايه ده اني نيرف اللي ممكن تاخده ويعمل بيه جراف من الفيش ايوه صح شاوي صح ايوه لان هي نفس الفتحه انا مش عارف اشاور العين تاني مش عايز اخد نيرف من حته ثانيه مش عايز اخده بشكل واخد شورت ان عشان بتشتغل على البرادة التفاتح هنا تاخد من فتحة بفتحة خد اكتر في المكان فلوش اي لازمة واعمل فيه كاب ورجله تاني فالجمنال اخد ترايسمن مش لازمة ده رجله تمبرا ده ورا وجمنا ده هو حاجة تغرش حاجة تغرسك بتاعك مش مفيش حد بيقول لحد النهارده ولا ودنه وبعدين انت من امتى بتفكر احنا ولا ودنك يعني خلاص قلت له تمبرال نعمل شي جرافين حلو الحل التاني طبعا كان في فكره تعبانيه شويه كان بيعملوا له هايبو كلاستر يعني كارثي اه لا بس هو حلو هقول لك على حاجه هو في الاول جاب حاجه ثانيه الهايبو كلاستر على فكره بيبلي موتور لو كان بيحس المطر بتطمن والفيشن موتور يدي المطر في الفيشن ولكن احنا لو قطعنا الهايبو كلاستر من الطمن وخدناه ووصلناه ببرانشات الفيشن لما كان في حركه المطر بتطمن هيحصل حركه في المطر بتطمن فانت طبعا شربت مشاريع ما تفتحش الكلام لا لا زمان بيقول لك اه بس وشك اهم من لسانك يعني لسانك ده جوه ما حدش شايفه الكلام مش فارق بس وشك اتعدل الكلام الاول الاول لغايه ما يحصل كونديشننج للبرين البرين متعود دايما ان الانبوت بتمشي في لايف بلس على اخر الطن بتحرك الطن تمام عشان تتكلم اللي عنده كل بعد كده ما يحب يتكلم هتلاقي بيحصل ديش في المطر ده فين ما هو دايما بيحاول انت بطل كده وصلوا خلاص اه انت بص انت لازم يبقى البرنت ما هو طويل ناخده كابل وشات ما فيش كهرباء من الشركه لا مش جراف مش جراف لا مش جراف انا كده ليش علاقه بالتش خالص انا واخد الهايبو كلاستر وهو داخل فصلته من الطنج ووصلته ببرنشات الفيشيال كان بقى هو الكيشن ده جاي من البرين بيحرك المطر في الطنج عايز تتكلم عايز تاكل لما كنت كده البرين انت مش متعود ده بيحرك دول فكل ما تيجي تعمل تتكلم او ذاته تلاقي دول بيكونتراكت او ذاته تلاقي ولما البرين يحصل له ريكونديشننج مره ثانيه بتيجي ريلايز ان الموضوع ما عادش طنج بتفضل الفيس بتيجي يظبط نفسه بقى تمام هي دي بس تقيل الهايبو كلاستر انت بقالك اول تمام وان انت في الاول خالص كل ما تيجي تتكلم على حاجه تلاقي وشك بيلعب لوحده انت قلت قلت لك في الفيس اصلا من الاوتوماتيك انت خدته جاب شفت تمبرال مش واقف انت يعني خدته من الريمننت بارتيشن من ناحيه على البرانشات من الناحيه الثانيه اصلا طيب ايه بس بس العمليه ولا لا لا لا ما العيني خف كده ونقطه ما عايش لا لا يا ابني على لا مش عارف ايه الشركه انت اي منطقه بتستهدي من بعد فتره طويله عشان حصلت فيه ده يبقى مش هينفع ساعتها يبقى العين ده السبب بيعمل فيه ثلاث يوريد ثلاث اتنشر فهيعمل علاج طبيعي عضلات الوش عشان ما يحصلهاش دي تيجي اخر بلاد ما احنا نعمل الفيشن كده لا لا لا لا لا لا دي مره ثانيه في التريسنج ده مصر بتفيش يا ساره الموضوع كان ممكن يبقى انا وريت لك كان شوفت تعمل عمليه ولا عنده باين فيشن وانت عمرك ما هتفكر في عيان ايه ابر بالوداين انك تقول له فيش فيش لو مش شايف الفيش الاولاني ولا مش شايف الفيوم عشان حطيت الفيش الجديد ما حطتش كده لا عيونه دي اللي هي كوزماتيك طبعا اللي هي تحتاج الكونتراكشن في المطر بتفيش لما تحب تتحرك الطنج ونمره ثانيه اللي انا عندي مش مهم تحتاج الطنج يتعرض زي تعظيم الفيش مش عندك مستين مش مقارنين الفليش ده ما عندهم لا انا اتفضلت مقارنين انا اتفضلت ان 100 ترامب من ما عادش المطر والتانج وطبع هيكو بلوك وخدت 100 ترامب فده ما كان دخل من الطانج بتاعت بيها وطبع ده بنشات الفيشل في كده ليه ما عملش جراف انت صغيرة جدا وليس ده والتوصيل انما الهيكو بلوك اللي بتاري بيك ترامب وهرب محترم وتوصيله سهل جدا في كان يعني جرافت احلى طبعا اه ده نور عليك الجرافت انت طبعا ناحيتين تحط ريحه الكبسه بتوصلي فيه مفيش علاقه بايه ده ما يرفع ايضا مش ناقصين في امتى اللي هيكون بلس الوقت اللي انت مستعين على انه كلينيا نيرف نمره 12 خلاص الله ينور عليك من الانسرشن في الطنج مصر الانسرشن في الفيشن قال لك ده رايح كان فيو في موتور للطنج مصر ده كان فيو في موتور في الفيشن ده حركه عضلات ولا حركه عضلات الموتور هيكون شوطه ناحيه ثانيه بس معقول ده بتاع فيجا مش بتاع ريم فيجا بيبقى عنده شلل نفسي بتاع بطنه بس هريم بطنه بطنه شوف امتحان يورو الاسبوع الجاي تمام وممكن يطلع حالتي من فيجا مش بقى عندهم تانك فيجا ولا انا غلطان بتوع البيراميدال الاكسترا بيراميدال ايوه لو اعرف انك مره ما تجيش على البنش بتاع فيجا ما بدي كده مش كده حاجه لازم تعمل وتشيله وبعدين اوصل لا لا لا لا انا قلت لك تعمل عمليه وتشيله والعين بياخد ريديو ثيرابي بتاعه وبقى زي الفل وعدى عليه سنه او سنتين سرفايفر ومفيش مشاكل ومفيش الكلام هنا هبتدي اعمل لك الريكونستراكشن زي الستات اللي كانوا بيركبوا سيليكون في المستكتومي بعد المستكتومي سنتين ثلاثه لما تخلص الكيمو والهرمون والكل وتطمن ان مفيش الكلام وسايب الشيء الجود خلينا نتكلم في الريكونستراكشن لما هتكلم في الريكونستراكشن لسه ما اعرفش السرفايفر شكله ايه طب الفتره دي بيبقى شيلتين وحته من المنزل نص المنزل نص بناخد البيت نمرة خمسة. البيت نمرة خمسة ربنا عمله سبحان الله واخد نفس الانك بتاع المنزل بس ده كونتر لاتر بتاع الناحية التانية. الكونتر لاتر الخمسة دايما واخد الكيرف بتاع المنزل بالظبط، بناخده بنوصله بمسمار هنا بنص المنزل يتوصل. يعني مثلا لو كان يعني دي خمسة تاني دي خمسة هنا دي خمسة هنا الاثنين مش قدام القلب يعني. الحاجة اللي انا عايز اقولها قبل ما انت عشان كده خلصت. طبعا اتمنى لكم الاسبوع الجاي اجازة سعيدة، بدايات سعيدة في الامتحانات السنة دي، يعني اتمنى يكون بدايات محصول عن نمرة بداية سعيدة تفتح الناس في السنة دي عشان ده الامتحان او الامتحان هيقدم السنة دي. وانا واثق فيكم كلكم ان انتوا قدها وجود ما عدا يعني بتوع بطنه دول ضحايا العيب مش فيهم طبعا، العيب ان هو مين يقصد البلدوزر، البلدوزر عدى عليه 9 سنين دي ازاي دي صعبه شويه خلاص. ده انت مهما كنت مين هرار خلاص مش هيحصل حاجه يعني دول غلابه بقى. الحاجه الثانيه الناس اللي عليهم جراحه، انا بكره هعمل حصه اكس راي الساعه 12 الظهر اوكي، اللي عايزين مني اكس راي بكره 12 الظهر اوكي. الكيدي الكل اتعدل عندنا في الاسم انا مستني انا غيرت الكيدي بتاعه من الدكتور مصطفى عندنا رئيس قسم عايز يحدد الدكتوره الايام ديت كان عايزني احل محله بس حاجات، فانا عشان احل محله غيرت كل شغلي الخاص بكره تمام كده يبقى عندي من الساعه 11 ونص انا فاضي خلاص انا 11 ونص فاضي نشوف الدكتور معانا بعد الاجازه خلاص. الاسبوع اللي بعد الاجازه ايوه عشان الاسبوع اللي بعد امتحانات بكالوريوس كنا ابتديت معاهم مراجعات خلاص تاني هيكونوا خلصوا بس الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعديه احنا بقى هم هيجيبوا خيمه وانا هجيب خيمه نقعد هنا كلنا هنقعد مع بعض على طول. ما في ناس بيبقى عندهم امتحانات بكره وناس ثانيه عندهم اكس راي وناس عندهم معرفش يوم هترجع لدول ودول ودول فهو يعني حلم يقول لك مثلا من 3 ل 5 ل 5 ل 10 ل 12 عارف اللي انت عايزه يعني هي هم اللي انا عايز موقف الحدود اول لقاء لينا بعد الاجازه هيكون يوم الاحد 10 ديسمبر مش السبت اول سبت بعد الاجازه تمام. طب انا معاهم فيه فمش هبقى انا فاضي هتبقى الحد 7 الصبح هتتعدى 2 7 الصبح ايوه اول حصه بعد الاجازه هتبقى الحد 7 الصبح يتعدى 2 ده الاسبوع بعد الاجازه بس تمام مش كابر لان هو ده الاسبوع انا عندي فيه مراجعات وبعدين بريك وبعدين مراجعات وبعدين بريك لان الجدول عمال يتغير كل شويه وبعدين هتبقى الاثنين تراب سوري ناس 3 7 كده 4 5 هيبقى عندكم في السيستم الاسبوع ده ما ها دي الثالثه منين لو قلت لك الخميس عايزها فين؟ يعني 12 ل 4 7 يس يعني هم الثلاثه معايا بقى من 7 9 لغايه 5 7 بالظبط هم يجوا هنا 9 هتشوفهم قاعدين مع بعض لغايه 5 هنعمل كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل